فصل في قدوم ركب آخر. وأتى فريق ثم قارب وصفه هذا، ولكن جد في الكفران، فأسر قول معطل ومكذب في قالب التنزيه للرحمن، إذ قال ليس بداخل فينا ولا هو خارج عن جملة الأكوان، بل قال ليس ببائن عنها ولا فيها ولا هو عينها ببيان، كلا ولا فوق السماوات العلى والعرش من رب ولا رحمن، والعرش ليس عليه معبود سوى العدم الذي لا شيء في العيان، بل حظه من ربه حظ الثرى منه وحظ قواعد البنيان، لو كان فوق العرش كان كهذه الأجسام سبحان العظيم الشان، ولقد وجدت لفاضل منهم مقاما قامه في الناس منذ زمان، قال اسمعوا يا قوم إن نبيكم قد قال قولا واضح البرهان، لا تحكموا بالفضل لي أصلا على ذي النون يونس ذلك الغضبان، هذا يرد على المجسم قوله الله فوق العرش والأكوان، ويدل أن إلهنا سبحانه وبحمده يلقى بكل مكان، قالوا له بين لنا هذا فلم يفعل فأعطوه من الأثمان، ألفا من الذهب العتيق فقال في تبيانه فاسمع لذا التبيان، قد كان يونس في قرار البحر تحت الماء في قبر من الحيتان، ومحمد صعد السماء وجاوز السبع الطباق وجاز كل عنان، وكلاهما في قربه من ربي سبحانه إذ ذاك مستويان، فالعلو والسفل اللذان كلاهما في بعده من ضده طرفان، إن ينسبا لله نزهانهما بالاختصار بالاختصاص بلاهما سيان، في قرب من أضحى مقيما فيهما من ربي فكلاهما مثلان، فلأجل هذا خص يونس دونهم بالذكر تحقيقا لهذا الشان، فأتى النثار عليه من أصحابي من كل ناحية بلا حسبان، فاحمد إلهك أيها السني إذ عافاك من تحريف ذي بهتان، والله ما يرضى بهذا خائف من ربي أمسى على الإيمان، هذا هو الإلحاد حقا بل هو التحريف محضا أبرد الهذيان، والله ما بلي المجسم قط ذي البلوى ولا أمسى بذي الخذلان، الخذلان يعني اسم إشارة ليست من الأسماء الخمسة، والله ما بلي المجسم قط ذي البلوى ولا أمسى بذا الخذلان، أمثال ذا التأويل أفسد هذه الأديان حين سرى إلى الأديان، والله لولا الله حافظ ديني لتهدمت منه قوى الأركان. اللي البنيان نسخة قوى البنيان قوى البنيان نسخة. قال المؤلف: فصل في قدوم ركب آخر. وأتى فريق من الذين ساروا يطلبون الله عز وجل، أتى فريق ثم قارب وصفه: هذا ولكن جد في الكفران. هذا الفريق وصف الله تبارك وتعالى بالتنزيه، ولكنه تنزيه هو كفر كما سيبينه المؤلف رحمه الله. فأسر قول معطل ومكذب في قالب التنزيه للرحمن، إذ قال: ليس بداخل فينا ولا هو خارج عن جملة الأكوان، بل قال: ليس ببائن عنها ولا فيها ولا هو عينها بعيان، كلا ولا فوق السماوات العلى إلى آخر. هؤلاء معطلة محض، يقولون: لا يجوز أن نصف الله بأنه داخل العالم ولا خارج العالم، ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم، ولا فوق العالم ولا تحت العالم. فإذا قيل لهم: إذا وصفتم الله بهذا الوصف فأين الله؟ الجواب: عدم. لأنه إذا لم يكن في كل، إذا انتفى عنه كل ما ذكر فهذا يعني العدم المحض. بل قال: نعم، كلا ولا فوق السماوات العلى والعرش من رب ولا رحمن. نفى أن يكون الله تعالى فوق السماوات وأن يكون فوق العرش. والعرش ليس عليه معبود سوى العدم الذي لا شيء في الأعيان. اللهم عافنا. يعني أنكروا أن يكون الله سوى العرش، وحجتهم في هذا حجة بالية. يقولون إنه لو كان كذلك لزم أن يكون جسما، والجسم ممتنع على الله عز وجل. ثم قالوا: ليس عرضا أيضا. ولهذا يقولون: ليس بجسم ولا عرض. فماذا يكون إذا لم يكن جسما قائما بنفسه ولا عرضا قائما بغيره؟ فماذا يكون؟ العدم. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يعني لا تتعجبوا من أن الله تعالى أزاغ قلوب هؤلاء حتى وصلوا إلى هذه الحال. يقول: بل حظه من ربه حظ الثرى منه وحظ قواعد الأركان. نعم، البنيان. حظ العرش من الله كحظ الثرى أسفل الأرض، حظ القواعد من البنيان يعني في القرب. هو ما استوى على العرش، والعرش ليس قريبا منه، وهو بالنسبة للعرش كالنسبة إلى أسفل الأرض وإلى قواعد البناء، لأنهم ينكرون العلو. وهم في الحقيقة كما قال ابن القيم مقاربون لوصف جهنم. يقول رحمه الله: لو كان فوق العرش كان كهذه الأجسام. سبحان العظيم الشان، سبحان العظيم الشان يحتمل أنه من تتمة قول هذا القائل، ويحتمل أنه من كلام ابن القيم رحمه الله ينزه الله تعالى عما قاله فيه. والمعنى على الوجهين صحيح، لأن أولئك القوم الذين ينفون أن يكون داخل العالم وخارجه ومتصل أو منفصل إلى آخره يريدون بهذا التنزيل. قال: ولقد وجدت لفاضل منهم مقاما قامه في الناس منذ زمان. قال: اسمعوا يا قوم إلى آخره. عندي بالحاشية حويشت طويلة شوي، نمليها ونتركها. نعم، طيب. يقول: هو أبو المعالي الجويني. لفاضل منهم هو أبو المعالي الجويني إمام الحرمين، عبد الملك ابن عبد الله ابن يوسف، ولد في جوين، ولد في جوين من أعمال نيسابور سنة 1400، سنة 1400، وأقام مدة بالحجاز، بالحجاز مكة والمدينة، كان من أعلم المتأخرين، كان من أعلم المتأخرين من الشافعية. توفي بقرية من أعمال نيسابور سنة 78 و400، سنة 78 و400. كم عمره؟ نعم 59، أسقط 19 مني. وقد ذكر قصته، وقد ذكر قصته الشيخ أحمد بن عيسى في شرح هذه القصيدة نقلا عن القرطبي في التذكرة. معكم شرح الشيخ أحمد موجودة؟ ها؟ نقرأها جل خير، نقرأها بطول يعني، أي من أولها. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول هذا الركب هم الأشاعرة، وقوله إيش؟ هذا الركب هم الأشاعرة، هذا الركب هم الأشاعرة، أي وقوله ولقد وجدت لفاضل منهم إلى آخره. هذا الفاضل هو الإمام أبو المعالي عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني إمام الحرمين. مولده كما في الكامل سنة 1400، وفي تاريخ ابن أبي الدم سنة 1400، إمام العلماء في وقته، فحل المذهب، سافر إلى بغداد ثم إلى الحجاز، وأقام بمكة والمدينة 4 سنين يدرس ويفتي ويصنف. وأما في الحرمين الشريفين وبذلك لقب، ثم رجع إلى نيسابور وجعل إليه الخطابة ومجلس الذكر والتدريس 30 سنة، وحظي عند نظام الملك. ومن تلاميذه الغزالي وأبو القاسم الأنصاري وأبو الحسن علي بن محمد الطبري الكياء الهراسي. وادعى إمام الحرمين الاجتهاد المطلق لأن أركانه حاصلة له، ثم عاد إلى اللائق به وتقليد الإمام الشافعي. ولما مرض حمل إلى قرية موصوفة باعتدال الهواء وخفة الماء اسمها بشنقان، فمات بها ونقل إلى نيسابور تلك الليلة، ودفن من الغد في داره. ثم نقل بعد ست سنين إلى مقبرة الحسين، فدفن بجنب أبيه، وصلى عليه ولده أبو القاسم، فأغلقت الأبواب يوم موته، وكسر منبره في الجامع، وقعد الناس لعزائه ورثوه كثيرا، ومن قلوب العالمين على المقالي، وأيام الورى شبه الليالي، أيثمر غصن أهل الفضل يوما، وقد مات الإمام أبو المعالي. وكان تلامذته يومئذ نحو 400. ومن مصنفاته نهاية المطلب في دراية المذهب، والشامل والإرشاد كلاهما في أصول الدين، والرسالة النظامية في الأركان الإسلامية، والبرهان في أصول الفقه وغيرها. توفي رحمه الله تعالى في ربيع الآخر سنة 78 و400. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في كتاب النبلاء في ترجمة الإمام أبي المعالي: كان هذا الإمام مع فرط ذكائه وإمامته في الفروع وأصول المذهب وقوة مناظرته لا يدري الحديث كما يليق به، لا يدري الحديث كما يليق به لا متنا ولا إسنادا. ذكر في كتاب البرهان حديث معاذ في القياس، فقال: هو مدون في الصحاح متفق على صحته. قلت: بل مداره على الحارث بن عمرو، وفيه جهالة عن رجال من أهل حمص عن معاذ، فإسناده صالح، انتهى. وقصة مقامه المذكور ذكرها الإمام أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تذكرته فقال: فصل. قوله صلى الله عليه وسلم: ومن قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. للعلماء فيه تأويلات، أحسنها وأجملها ما ذكره القاضي أبو بكر بن العربي قال: أخبرني غير واحد من أصحابنا عن إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أنه سئل: هل الباري في جهة؟ فقال: لا، هو يتعالى عن ذلك. قيل له: فما الدليل عليه؟ قال: الدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس بن متى. فقيل له: ما وجه الدليل من هذا الخبر؟ فقال: لا أقوله حتى يأخذ ضيفي هذا 1000 دينار يقضي بها دينا. فقام رجلان فقال: هي علينا. فقال: لا يتبع بها 2 لأنه يشق عليه. فقال واحد: هي علي. فقال: إن يونس بن متى صلى الله عليه وسلم رمى بنفسه في البحر فالتقمه الحوت وصار في قعر البحر في ظلمات 3 ونادى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كما أخبر الله. ولم يكن محمد حين جلس على الرفرف الأخضر وارتقى به صعدا حتى انتهى به إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، وناجاه ربه بما ناجى به، وأوحى إليه ما أوحى، بأقرب إلى الله من يونس في ظلمة البحر. انتهى سياق القرطبي. قلت: كان هذا الإمام مع فرط ذكائه وغزارة علمه تتلون آراؤه، ففي كتاب الشامل وكتاب الإرشاد مشى على تأويل الصفات الخبرية، وفي كتاب الرسالة النظامية مشى على أن التأويل محرم. قال في الرسالة النظامية: اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب عز وجل. هذا غلط. تفويض معاني ما ذهبوا إلى هذا، ذهبوا إلى تفويض الكيفية. نعم. انتهى؟ لا، انت القصة انتهى. القصة انتهى. ابن القيم رحمه الله ذكر عن هذا الفاضل قول لفاضل منهم، يحتمل أنه يريد عند ابن القيم، ويحتمل لفاضل منهم أي عندهم، وأنه لم يصفه بالفضل ما قامه في الناس منذ زمان. قال: اسمعوا يا قوم، إن نبيكم قد قال قولا واضح البرهان. نبيكم يعني بذلك محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء بهذه الصيغة إذا كان هذا اللفظ محفوظا لأجل أن يشدهم إلى الاستماع ويقوي الدليل، لأنه إذا كان نبينا فلا بد أن نستمع إليه وأن نقبل ما قال. هذا إذا كان اللفظ الذي ساقه ابن القيم محفوظا بهذا. قد قال: لا تحكموا بالفضل لي أصلا على ذي النون يونس ذلك الغضبان. على كل حال هذا ساقه في المعنى بلا شك، وإلا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تفضلوني على يونس بن متى، وذلك أن يونس بن متى عليه الصلاة والسلام خرج قبل أن يؤذن له، خرج من قومه مغاضبا قبل أن يأذن الله له بالهجرة عنه، ولهذا لما آمنوا حين جاءهم العذاب نفعهم الإيمان، كما قال عز وجل: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قام يونس لما آمنوا، وذلك أن لهم شيئا من العذر، حيث إن نبيهم عليه الصلاة والسلام فارقهم قبل أن يؤذن له وقبل أن ييأس من إيمانهم. لما آمنوا كشف الله عنهم العذاب، فكان هذا قد يظن الظان أنه ينزل من قدر يونس، ومحمد صلى الله عليه وسلم قد علم أنه أفضل الخلق، أفضل بني آدم، فقال: لا تفضلون عليه، لم يقل على موسى ولا على هارون ولا على إبراهيم، على يونس. السبب أنه فعل فعلا لم يؤذن له فيه، ولا يرجع على هذا أن يقال: وموسى فعل فعلا لم يؤذن له فيه، إذ الفرق ظاهر، لأن موسى عليه السلام فعل فعلا لم يؤذن له فيه، فعل فعلا قبل أن يكون نبيا حين قتل الذي من عدوه بعد أن استغاثه الذي من شيعته. نعم. هذا يرد على المجسم قوله الله فوق العرش والأكوان، يعني يرد على المجسم ويريد بذلك الذين يثبتون العلو قوله الله، هذا مقول القول أي قول المجسم الله فوق العرش والأكوان. واضح يا جماعة؟ إذن ما قول المجسم؟ الله فوق العرش والأكوان، يعني يرى أن من أثبت أن الله فوق فهو جسم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.